يسألونك عن الأهلة. الحق سبحانه وتعالى يجيب الجواب الذي يحمل كل جواب عن شيء، هذا الشيء خاضع لنشاطات العقل في اكتشافه، مش علاقة بالدين، ماليش علاقة. إن معرفتش أنا السبب في أنه يبدو هلال، هل أنا ما استفدتش منه في أنني أرقت به؟ أنني أرقت به، يبقى إذا علمك به لا يزيد نفعك منه. ده طرف عقل بس، والطرف العقل ده مش كل الناس ومش كل عقل عنده استعداد له. آيات الله في الكون إحنا ننتفع به، وبعدين قد يمشط العقل ويعرف السبب، وقد لا يمشط فتظل الفائدة هي الفائدة ولا لا. أم قال طيب أنا أريد أن ألقنكم مبدأ، أن هذا المبدأ أن تأخذوا لماذا وبلاش تقولوا وكيف يبدو هلال ومش عارف ايه بتاع الحكاية التانية. ليه؟ لأن دي عقلكم مش حقيقة، مش حقيقة. لأن إذا كنا احنا في القرن العشرين ولا يزال ناس بيخالفوا فيه، ناس بيخالفوا، إنما لما يجي يقول لك لا أصل الشمس قد الأرض مليون وربع ايه مرة، والقمر اصغر من الارض. صحيح الارض لما بتيجي بين الشمس والقمر، الشمس تشوف قد ايه، تقوم تحجب جزء منه، يقوم الجزء بقدر تدوير قوس المحجوب من الارض بيتظلم. القمر هو القمر كامل، انما فيه فرق بين ان لا ترى منه الا قلامة ظفر وبين ان يكون هو موجود. هو موجود بس الارض بين الشمس وبين، وكل يوم تزحزح شويه في ايه، وبعدين مره يبعد عن دايرته بالنسبه للكون بين الارض والشمس يبان كله، وبعدين تيجي تاخد الارض الدوره الثانيه فيقل يقل يقل يقل يقل لحد ما تيجي الارض بينه وبين الشمس ما يبانش منه ايه حاجه. ابو انت انا مش شايفه، لا شايفه لا بالليل ولا بالنهار، يقول لك ده محاق مش كده، هو موجود بس انت ما انتش شايفه، مستور بين الارض، ما بيحصلش فيا بين الارض وبين الله، لان جرم الشمس كبير قوي. ولذلك لما يجي برضه يحصل بيحصل فيه كسوف مش كده، وبعد يجي يكمل كل قد كده مره، مش رتابه كده كل شهر بيجي مره، يبقى كسوف كل كسوف حلقي كده ولا لا، ما كسوف جزئي. فقالوا ايه، التفتوا الى الكون فقالوا ما بال الذي يبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فربنا قال لهم ايه، هي مواقيت للناس. يجي ولد صغير كده صغير لسه صغير، وبين شاف جبت منبه في البيت وحطيته، وبعدين يقول يا بابا ده بيتركب ازاي، تقول له ده جايبه عشان لما تصحى بدري يصحيك. مش هقول له بقى دي تروس ومش عارف ايه واللي هي عامل كده والزنبور الشديد كل ساعه يتك شويه، ما يفهمش، انما انا بقول له انا جايبه عشان ايه بقى، يصحيك تصلي ولا تروح لايه؟ تروح المدرسه. فكذلك قال يسالونك عن الاهله والدوره دي كلها، قال هي مواقيت لايه؟ هي مواقيت للناس والحج، هو ده اللي عقلكوا ايه؟ يعرفوا، انما ما وراء ذلك استنوا لما الزمن هو اللي ايه؟ هو اللي يجي، وجهلكم به لا يقلل من نفعكم. جهلكم به لا ايه؟ لا يقلل من ايه؟ يسألونك. يبقى اذا كل سؤال يرد على شيء لا يتسع العقل لادراكه ساعة التشريع ولا يفيد في افادته من الامر، يبقى ده نركنه كده لحد الزمن هو اللي ما يشرحه كده ويجيبه لنا ايه؟ كانوا زمان يقول لك الارض ايه كره لحد ما شفناها كره مش كده ولا لا، وانتهت القضيه ولا ما انتهتش القضيه؟ وانتهت القضيه. يسالونك عن الايه؟ عن الاهله. احنا قلنا بقى الهلال اسمه هلال ليه؟ لان الانسان ساعتها يراه ايه؟ يهل يرفع ايه؟ يرفع صوته بالتهليل. يسالونك عن الاهله قل، فاهمين احنا طبعا قل ما قالش فقل هنا بقى اهو، هي مواقيت للناس. مواقيت مواقيت، ما هي مواقيت دي؟ سبع ميقات. ايه طب ميقات يعني ايه؟ من الوقت. طب الوقت هو ايه؟ الوقت هو هي مواقيت، مواقيت جمع ايه؟ ميقات. ميقات يعني ايه؟ وقت. الوقت يعني ايه؟ زمن كده. احنا قلنا كل حدث من الاحداث يفعل يبقى يحتاج الى زمن والى مكان. كل حدث من الاحداث يحدث يبقى يحتاج الى ايه؟ يبقى ايه الزمان والمكان مرتبط بالحدث. مرتبط. ما لم يحدث حدث ما تقدرش تقول زمانه ايه ولا مكانه ايه. ما حد مفيش حاجة. يبقى الزمان والمكان ايه؟ مربوط بايه؟ اذن فلا يوجد زمان ولا مكان الا ان يوجد حادث. فان لم يوجد حادث فلا زمان. اذن الذي يقول قبل ان يخلق الله الخلق الزمن كان ايه؟ نقول له لا، ده الزمن وجد بالحادث والله قدير. يبقى ما دام كان قديم ما هوش حادث يبقى لا زمن ولا مكان. ما تقولش لا متى ولا ايه ولا اين. ما تقولش لا متى، لان متى واين مخلوقة. متى واين مخلوقة. الوقت ده تعرفه ازاي؟ قالك مقدار من الزمن لمقدار من الحركة، مقدار من الفعل يعني. مقدار من الزمن لمقدار مقدار من الفعل. مقدار من الزمن يبقى المكان اتلغى. انا قال لك شوف بقى، ساعة يتحكم الزمان في المكان. يبقى الزمان هو الاصل والمكان يجي طارئ عليه، ومرة يبقى المكان هو الاصل والزمن يطرأ عليه، ومرة هما الاثنين يبقوا اصل. احنا عارفين اذا اردنا الحج نقول ساعة نمر على رابغ نحرم كده، وبنسمي رابغ دي ميقات اهل مصر. ميقات يعني ايه؟ يعني المكان الذي لا يتجاوزه من مر عليه الا وهو محرم، بنسميه ايه؟ ميقات اهل مصر. ميقات مين؟ اهل مصر. تبقى الميقات اطلق على مكان مش كده اللي هو مين؟ رابغ. يأتي الزمان في اي لون. افرض انك مرت المغرب، المكان هو اللي تحكم. مرت الظهر، مرت العصر، يبقى المكان هو الايه؟ الاصل. طب افرض انك عايز تصوم، الزمن هو الاصل. في اي مكان تيجي يبقى المكان الزمن هو الايه؟ يبقى اذا مر الميقات ده يبقى ايه؟ الزمن هو المتحكم فيه والمكان يدور عليه، ومر المكان يتحكم فيه والزمن يدور عليه. فميقاتنا في ايه؟ اين ميقاتنا في الحج؟ رابغ. رابغ ده مكان ولا لا؟ تذهب اليه متى؟ الصبح، الظهر، العصر، المغرب، خلاص. يبقى اللي تحكم ايه؟ الذي تحكم هو الايه؟ هو المكان. وفيه شيء اخر يتحكم فيه، الزمان، والمكان يدور حوله. زي رمضان. رمضان شيء يدركني في طنطا، يدركني في لندن، يدركني في امريكا، في اي حته. يبقى الزمان هو الحاكم ولا لا؟ وفيه شيء يتحكم فيه الزمان والمكان معه. يسالونك عن الاهله، قل هي مواقيت للناس والحج. وبينا ان ظاهره السؤال في العهد الاول للاسلام كان معناها أن الناس ألفوا أن يتبينوا للسماء، فأرادوا أن يجعلوا كل حركتهم في الأرض إسلامية، والأشياء التي كانوا يرثونها عن الجاهلية ولم يغيرها الإسلام أرادوا أن يقبلوا عليها، لا لأنها كانت في الجاهلية ولكن لأن الإسلام أقرها. وقلنا أيضا أن المسلمين التفتوا إلى الكون حولهم، لأن من الأشياء التي طالبهم بها القرآن أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأن ينظروا في آيات الله، وأن ينظروا إلى السماء، وأن ينظروا إلى النجوم، فكان من نتيجة نظرهم أن وجدوا اختلافا بين كوكبين اللي هو الشمس والقمر، فما مرت عليهم هذه المسألة بل أرادوا أن يسألوا عنها. السؤال إما أن يكون عن حكمة الخلق وذلك يكون أمر طبيعي فيكون الجواب موافقا لما سألوه. الجواب موافق لما سألوه، ليه حكمتها إيه؟ قال هي مواقيت للناس والحج. وإن كان السؤال عن اختلافها واختلاف أشكالها باختلاف الليالي يكون الجواب دفع لما يأتي على الأذهان من أسئلة تتعلق بأسرار كونية لم يهيئ الذهن البشري إلى أن يفهمها، فيصرفه إلى المقصود منه، كالمنبه الذي ضربناه مثلا للولد. وقلنا إن كلمة مواقيت تعني جمع ميقات، والميقات هو الوقت، والوقت هو زمن محدد لعمل من الأعمال، هو الحركة لإحداث حركة. وقلنا أيضا إن الزمن قد يتحكم أو المكان يتحكم أو هما معا. فضربنا في ميقات الإحرام برابط أن المكان هو الذي يتحكم والزمن يدور عليه، ففي أي زمن تأتي لهذا المكان تحرم. أي كلمة ففي أي زمن دلت على أن الزمن هو الذي يدور على المكان. وحين نقول شهر رمضان يبقى إيه؟ الزمن هو الذي دار، الزمن هو الأصل، والمكان دار حوله. في أي مكان يدركك رمضان فصمه. ومرة يأتي الزمان والمكان زي يوم عرفة، يبقى حكمه الزمن وحكمه المكان، يبقى الاثنين وإيه يبقى مع بعض. هي مواقيت للناس والإيه والحج. مواقيت للناس يعني نعرف بها شهر رمضان، نعرف بها عيد الفطر، نعرف بها مثلا موسم الحج، حج أشهر إيه، نعرف بها مثلا العدة في المرأة، نعرف بها الأشهر الإيه الحرم، كل دي نعرفها بها. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى جعل عرفان هذه الأشياء بالهلال، وجعل فقط الشمس لتدلني بالعين المرئية على اليوم فقط، وإن كان لها عمل آخر في البروج، البروج اللي يتعلق بها حالة الطقس والجو والعملية الزراعية إلى آخره دي. ولذلك إذا قال جعل الشمس ضياء والقمر، شوف الدقة الأدائية كيف يفهم الإنسان الضوء، لأن الضوء ده مضيء بذاته، إنما النور قد يكون منيرا بغيره، منير بغيره. هو زي حجة حجر لامعة تأتي الأشعة الشمس عليها كده فتديك إيه، إذن هو منير يعني بغيره، النور من ذاته إيه النور، ولذلك ما تجدش لضوء حرارة، ولذلك يسموه النور الحليم زي نور الشمس، نور إيه حراق مش كده ولا لا. يبقى الضياء يعني إيه نوره إيه ذاتي منه، ولذلك حيجي يجعل الشمس سراج والقمر منير. شمس سراج يعني ايه، السراج فيه حرارة ولا لا؟ فيه حرارة، انما القمر منير بس. القمر معمول منازل، الشمس معمولة بروج، ولذلك يجعل الشمس ضياء والقمر نورا. ما قالش وقدرهما، قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى عدد السنين والحساب جاي من مين؟ من القمر، مفهوم؟ ولذلك دلوقتي اذا ارادوا ان يضبطوا معايير زمنية يعملوها بحساب القمر، يعملوها بحساب ايه؟ كل احوال الماء في القمر. وجدوها اضبط من مين؟ اضبط من ايه؟ من الشمس. الشمس بتختل كل كذا سنة، انما القمر بخمس اضعاف، ولكن الشمس جعلها ربنا بروج. نفهم الفرق بين منازل القمر وبروج ايه؟ وبروج الشمس طبعا انتم بتتصفحوا الجرائد وبتشوفوا برج الحمل كده؟ اللي هناك هم 12 ايه؟ 12 برج، دول لمين؟ للشمس، متعلقه بهم عمليات الزرع وعمليات الطقس وعمليات الجو، ولذلك تجد الزمن ما بيختلفش. الزمن الشهور اللي تيجي في البرد تيجي دايما في الايه؟ في البرد، اللي في الحر تيجي في الايه؟ تيجي في الخريف، تيجي دايما في الايه؟ في الخريف، مفهوم؟ يعني ال 11 يوم الفرق اللي بين الشمس السماء الشمسيه والسماء القمريه هي دي اللي بتعمل ايه؟ بتعمل الثوره. ولذلك في التحديد التاريخي بالهلال من عدد الشهور عند الله ايه؟ 12 في كتاب من يوم خلق السماء والارض. ولذلك تجد انها تكاليف عباديه، قلنا انها هي محسوبه بالقمر علشان تسيح المنازل القمريه في البرود الشمسية، فيأتي التكليف في كل جو وطقس من أجواء السنة. ما تصومش رمضان في صيف على طول ولا حر على طول، تبقى تتقلق. واللي في بلاد باردة لما يجي يحب يحب إن كان الحاجة ما يجيش إلا في الشهور الحارة ما يقدرش بتاع البلاد الباردة يروح الحارة، وإن كان بتاع البلاد الحارة ما يروح الحارة، يبقى عملها كده علشان اللي جو ناس من الباردة يروح الحارة واللي جو ناس من الحارة يروح الحارة. تبقى المسألة إيه؟ تبقى المسألة إذا فالمنازل شائعة في مين؟ شائعة في البرود، شائعة. ولذلك هذا السبب في ان بعض العلماء يقول لك ده ليلة القدر دي دائرة في كل سنة، كل السنة يجي فيها ليلة القدر، كل السنة النهاردة يبقى ليلة القدر وبكرة ليلة القدر. ليه؟ لأنه حسب سياحة المنازل في الايه؟ في البروق. سياحة المنازل في ايه؟ في البروق. البروق اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ تبقى المنازل للايه؟ للقمر. والبرود ويسموا ايه؟ والسماء ذات الايه؟ ذات البرود. وبرضه بروج يعني الشمس ايه؟ برضه في تقدير الشمس البروج خاضعه لمين؟ للشمس. البروج اللي هي اسمها لا تزال الى الان سريانيه، وتشوفوها انتم اللي جمعوها حمل الثور جوزته السرطاني مشكله، ورعى الليث يعني الاسد برج الاسد، ورعى الليث سنبل الميزان عقرب القوس جدي دلو وحوت ما نقلنا عن أمة السرياني. البروج الايه؟ البروج الايه؟ البروج الاثناشر اللي انت بتشوفهم، أمل الثور جوزته السرطان ورعى الليث عن الايه؟ الاسد. الناس ما خلاش يقدر يجيب كلمة اسد فجاب مصرحة كلمة ايه؟ انما هو اسم برج الايه؟ ورعى الليث سنبلة سنبلة الميزان عقرب القوس العقرب والقوس جد يدلو وحوت ما نقلنا عن أمة السريان. يبقى دي الايه؟ دي الايه؟ البروج. فاعلم ان المنازل للقمر وان البروج الايه؟ للشمس. وافهم ان لله في البروج اسرار، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جعلها قسما له حين يقول والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج يبقى دليل على ان البروج دي فيها ايه؟ فيها كيان الطقس والجو والعمليه بتاعه التبخير والتدفيق والمطر والى كل دي. يبقى السماء ذات الايه؟ ذات البروج. وبعدين ادي بقى عرفنا البروج خاضعه للشمس والمنازل خاضعه للايه؟ للقمر. والنجوم بقى اخيديا اللي بيقول بقى ايه؟ فلا اقسم بمواقع، اسمها مواقع. يبقى لما تيجي للشمس تقول ايه؟ بروج. ولجل القمر نقول ايه؟ منازل. وللنجوم قول ايه؟ مواقع. لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، لقسم لو تعلمون ومن يدرينا اننا بعدين سنرى لكل انسان في الكون يولد نجم مرتبط به نحسا وصعودا وحركة وافولا وانطماسا. كل واحد من ذلك يقول لك ايه؟ لن نجم سيئة كده كده هنا يدري ان لما نرتقي نجد كده، والنجوم اللي انت بتشوفها كده تنزل كده وبتاع، ده بقى من الاعلام كده انت ما شهد مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا كل حاجة في الكون لها ايه نظام. يبقى السماء تقول ايه؟ الشمس تقول ايه؟ بروج. والقمر منازل، والنجوم مواقع. دي كلها فيها اسرار الكون ونواميسه ونظامه والى اخره. قل هي مواقيت للناس والايه؟ والحج. وبعد ذلك حينما تكلم عن الحج اراد ان يتكلم في حكم متعلق بالحج. هذا الحكم انهم كانوا الحمص، الحمص دول جماعة من العرب كانوا متشددين في دينهم، متشددين في دينهم، وهم كانت قريش وكانت كنانة وكانت خشعم وكانت بشم وبنو صعصعه بن عامر، دول اسمهم الايه؟ حمص. متحمسين يعني مشددين ايه في دول. كان اذا حج الواحد منهم وكان محرم لا يدخل بيته من الباب، لان ما دام مبدل في حالته كده والثياب حتى في دخول البيت يحاول ان ايه؟ ان يغير الف عادته في بيته الخاص وهو اللباس وفي بيته العام وهو السكن، ويجي من ايه؟ من الخلف. قال لهم لا وتشدد مش كده، ربنا ما سمعش الحكاية دي. فأراد انه يجي المقام ده في سيرة الحج، حد ينقي الحج من الايه، من العملية دي. فقال ايه؟ وليس البر. هنا تلاحظوا انها وليس البر، انما هناك احنا تقدمت ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دي من ضمن الاشياء اللي المستشرقين ياخدوها ويقول لك القران اهو فيه اهي ليس والبر، ومره يقول البر ومره يقول الايه البر. يقول له اصلا غبي باللغه، طب احنا هنعمل لك ايه بقى؟ مثلا لان كل مبتدا وخبر يصح نفسه على الخبر مبتدئ. يقول ايه؟ زيد المجتهد. زيد اذا كنت فعلا زيد وتجهل الصفه بتاعته هتجعل زيد مبتدا والمجتهد خبر. انما اذا كنت تعرف واحد مجتهد وعمال شايفه المجتهد ده هو اللي بيذاكر في الجامع ده اهو انا شايفه، انما ما تعرفش هو مين، تقول له المجتهد زيد. يبقى مره يكون الاسم معروف لك ولكن الوصف تريد ان تلحقه، ومره الوصف يبقى معروف وانا عايز الاسم ده يبقى مين. فمره يقول ليس البر، ومره يقول ليس الايه، ليس البر، عشان تعرفوا انها مش كلام بينقال بس كده. بان تأتوا البيوت من ظهورها خلاص، ولكن البر من اتقى. ما تعملوش المسائل شكلية او في مسائل كده، احنا عايزين الايه، ما هو البر؟ شيء حسن نافع، شيء حسن نافع. ولو ان الله ترك لنا تحديد البر لكن الحسن والنافع يختلف باختلاف عقولنا. انت ترى ده حسن وانا اراه قبيح، وانت تراه قبيح وانا اراه حسن، مش كده؟ وده نافع وده مش نافع. فيقول لك اخلعوا ايدكم من مساله البر، انا الذي احدد الحسن النافع. لان انتوا هتختلفوا فيه، لان لا من واحد ينحرف الى شيء الا وهو يعتقد ان هو ده الايه؟ ان هو ده الحسن والنافع. فانا عايز ترفعوا ايدكم من العمليه دي وتاخذوا الحسن والنفع من مين؟ من ولكن البر من اتقى. وقت البيوت من ابوابها، وقت البيوت من ابوابها. هذه يدلنا كلمه وقت البيوت من ابوابها ان كل شيء، كل غايه لها طريق يوصل اليها. فاذهب الى الغايه من الطريق الذي ايه يوصله، ايه يوصله اليها. ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تزال كلمة التقوى هي الشائعة في هذه السورة، كل حكم يجيب لي ايه التقوى. يبقى احنا قلنا التقوى يعني تتقي معضلات الحياة ومشاكلها بان تلتزع منهج الله. ساعة ترى منهج الله تبقى اتقيت المشاكل، ولذلك احنا قلنا ايه، فان له معيشة ايه، يبقى له معيشة ايه. ما تفكرش بس ان التقوى هتتقي النار، لا، اتقي ايه المخاطر والمشاكل اللي تنشأ من مخالفتك لمنهج مين؟ منهج الله. واعلم جيدا ان كل مخالفة انت عملته لازم يجي مر عليك يوم تنعم فيك المخالفة. مسألة من الشعني لازم تنعم فيك المخالفة، لازم تنعم فيك الايه؟ المخالفة. فان كنت مش عايز تعمل مخالفات ما تعملش ابدا اي حاجة. ولذلك نسيت اقول لكم هناك في الاكل بالباطل، ان من اكل بباطل جاع بحق. من اكل بباطل جاع بحق. افرض ان كان باطل وقعد يجمع مش عارف ايه، مش جاع بحق يعني هنتحكم فيه، لا، هو نفسه يقول له اوعى تاكل دهيس احسن تعمل لك مش عارف ايه، لانه يجيب النعمه اللي مجموعه قدامه كده ولا يقدر ياكل منه. بحق ولا مش بحق؟ يبقى قدامه كده هو المعمل وفوق خدمه رعيانه اتباعه عمالين ينعموا كده في النعمة، وهو ايه يقول له انت اصلك راجل بقى خدت حاجة بايه، خدت حاجة بالبعض. فلازم ربنا تبقى قدامك كده هو مالكي، لا، لو لم تكن مالكها ما كانتش تبقى في نكاية، انما المهم ان تكون مالكة. يبقى من اكل بباطل يبقى يعمل ايه؟ الجوع بحق. خلاص. ومن استغل وسيلة في باطل اراه الله قبحها بحق، أراه الله قبحها. اللي استوته وظلم الناس لازم يجيله يبقى يوم ضعيف، اللي وسطها زي المية وتربص لازم يجيلها يوم وسطها يتيبس. اللي عماله تدل كده بان عينها جميله وعماله تطوع بها الناس لازم هتيجي تكون تبقى تعمى بيها، اللي اسمها عماله تجرح كده ولازم هيجي لها الله. يبقى كل واحد افهموها جيدا، كل من اكل بباطل سيجوع بحق. واعمل لسه قدامك للي تعرفهم كده، وكل من استغل شيئا مما خلقه الله في إشاعة انحراف أو جعله وسيلة بطل لازم ربنا يوريه فيه. وأنا عايز الناس تعمل لسه كده لكل المنحرفين عن منهج الله، تعمل لهم كده كل واحد صحارة عارف ده بياكل منين وده شغلته ايه وده شغلته بتعمل طاعة ولا معصية، ويأيدها كده ويقول لأولاده دي أصل كان كذا كذا كذا وده كذا كذا كذا، وبعد ذلك يرى خواتين هؤلاء. ولذلك احنا من حبنا لهؤلاء بنقول لهم الحقوا نفسكم وان يخدع الله في انكم تجمعوا مال من حرام وبعدين قال تعملوا به صدقات، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب. طيب ما يقبلش الا بيقولك ده بيحج ده بيعمل مش عارف ايه، تقول له لا ربنا مش عايز الحكايه دي، ربنا مش عايزك تكذب، ده بنا جامع من اللي مش عارف ايه، نقول له يا اخويا ربنا ما احنا بنشحتش على ربنا عشان نبني جوامع. ايوه خد انت مطعم طيب ولا لكش دعوه بالحكايه دي خالص، مفهوم ولا لا؟ وبعد ذلك انتقل الحق الى قضيه اخرى. هذه القضيه الاخرى هي تميز الأمة المحمدية بشيء أعطانا أن الله وثق في هذه الأمة وثوقا لم تظفر به أمة من قبل. هذه المسألة هو أنه أمن أمة محمد على أن تؤدب الخارجين على منهج الله. كان زمان السماء هي التي تؤدب، الرسول يشرح ويعمل ويقول حاجة وبعد ذلك إن خلفهم ربنا ينزل بقى صاعقة، ينزل عذاب، يجيب غرق، مش مكلف الرسل. اللهم إلا حين سأل بنو إسرائيل الله أن يقاتلوا، والقتال بتاعهم ما كانش علشان الدين نبع كده، لا ألم ترى إلى الذين قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى العلة في القتال إيه؟ حتى هذه برضو عملوها شغلان. يبقى لما سألوا القتال ما سألوش اللي رفعت إيه، لا ده برضو أخرجنا من ديارنا وإيه وأبنائنا. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي التي أمنها الله على أن يبقى في إيدها الميزان، مش ميزان تسلط، مش ميزان تسلط، ميزان يحمي كرامة الإنسان. يعني إيه يحمي كرامة الإنسان؟ يحمي كرامة الإنسان في أن يصون له حرية اختياره بالعقل الذي خلقه الله، ما فيش واحد يضغط عليه. فشرع الله القتال في أمة محمد لا ليفرض به دينا، ولكن ليحمي اختيارك في ان تختار الدين الذي ترتضيه. يبقى هو ما بيكرسش على الدين، انما هو بيمنع سجود الطغيان اللي تحول دونك ودون ان تكون حرا مختارا في ان تختار الدين. ولذلك الذين يحاولون ان ينطقوا بالاسلام السيف وانتشر بالسيف والعملية دي حججهم سقطة، حججهم وهم، بينما فيه تستسيهم كده تلاقيه يسلمون الاسلام بيفرض الجزيه كانه جاي عشان ياخد اموال. نقول له طيب احنا اللي بيفرض جزيه على مين؟ انا قالك مش على اللي مش مؤمن. الله، طب ما دام فرض جزيه اباح له انه يبقى مش مؤمن ولا لا؟ ها؟ طب احنا ما نبقاش مؤمن، انت بتناخد نفسك ليه؟ انت لو كان مكره على الدين كان يبقى حد ناخد منه جزيه؟ ما دام هناخد جزيه يبقى فاضل على ايه؟ على الإيمان. أنا ما أكرهتوش، أنا حميت الاختيار، حميت القوة اللي بتسيطر عليه عشان ما يعودش ينظر في دينه بس، وهو حر بعد ذلك بدليل أنك أنت بتقول بتعيب علينا، فإحنا هناخد منك عيب بتنتقدنا فيه عشان ندفع به عيب انت بتتحن بيه، يبقى انت اللي بتدافع عن الدين ولا لا؟ يبقى يا غرز انت اللي بتدافع عن الدين. يبقى ما دول بتاخد جزيه، يبقى في ناس ابقناها على ايه؟ على دينها. وما دام ابقناها على دينها يبقى ما فيش اكراه، ما فيش. طب ما الحروب ليه؟ قال لك انا بسيء للناس اللي مسكين اختيار الناس ويفرضوا عليهم عقائد ودين، وبنقول لا ايه، ارفع ايدك عن الناس وخلي الناس احرار في ان يختاروا الدين المناسب. ولي سبهم احرار عشان يختار، لانه واثق انه ما دام على حريته في ان يختار لا يمكن ان يجد الا الحق واضحا في الاسلام. الله سبحانه. بس انا مش عايزه جدل. ولذلك شوف بقى الناس اللي تيجي في الاتحاد لا اكراه في الدين ما يهتموش الى التعليم. ليه لا اكراه في الدين؟ ام قال لك لا اكراه في الدين، العلم واضحه قد تبين الرشد من الغاية. تقول الحمد لله، ده مسألة ايه؟ انت المصحة انت بس انا اما اللي بي ايه؟ اللي بيفرض، وهو الذي يكره على شيء. احنا قلنا زمان انك تستطيع ان تكره القالب، انما ما تكرهش القالب. واحنا عايزين الدين بتاع ايه؟ دين قلوب، مش عايزين قالب. ولذلك القرآن يقول ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكون المؤمنين ان نشأ ننزل عليهم من الايه من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق، انا ان كنت عايز اعناق محدش يقدر يخرج مني، محدش يقدر. اللي بعوزه يمرض يمرض، واللي بعوزه يموت يموت، محدش يقدر. انما دي مسألة انا عايزها تبقى بالقلوب. فلا اكراه في الدين. ليه؟ قد تغيان الرشد من الغاية. لانني قلت قديما ان الذي يكره على مبدأ شهادة منه على نفسه انه ما كانش يفرضه بالكرباج، هو يقول انا ما كنتش يفرضه بالكرباج وواحد عايز ابدأ به، يبقى هو نفسه مش مؤمن به. انما لو انه هو مؤمن به نفسه يقول لك الله، هو ده مال، ده مبدأ حلو، ده لو عرفته كده على الناس حي ايه. انما هو عارف ان الصوت انتخلى عن المبدأ مش هيفضل الايه، مش هيفضل المبدأ ابدا. يبقى لا اكراه في الدين. فبتالي انا ايه، هنا القرآن بقى هيعالج القضية دي عشان الايه. ولذلك انا اقول الذين يقولون هذا الكلام يرد عليهم، يقول لهم انت بتقول الفيديو وبتقول دي، ترد على ايه؟ على دي. حين يقول الله كفوا، فكفوا ايه؟ ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني التفتوا لمنهجكم واطلبوه كويس. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن هذه الدعوة ستمزق البيوت الإسلامية، البيوت العربية. البيت الواحد هيبقى فيه كافر بالله ومؤمن بالله. فلو أن المسألة بعدت كده ختام، كان صار في كل بيت معركة، كان صار في كل بيت معركة. شيء آخر أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان يعلم عند العرب خفة وطيش وسفة ولأي حاجة كده يسمعوها يقوموا يعملوا هيصة، علشان ناب من الإبل قتلت، كليب شافها كده فضربها فأصاب ذرعها فماتت، قامت حربة بعين سنة عشان حاجة. الحرب اللي الشاعر بيقول فيها لو كنت من ماكن من بيعير قوله ما نخرفش عن من ظلم، لو كنت من مازن من قبيلة مازن لم تستبح ابني بنو اللقيطة من زهل ابن شيبات، اذا لقام بنصري معشر الحصنة عند الحقيقة انه نوتك لنا قوم اذا الشر ابدى ناجزيه له صاروا اليه زرافات ايه ووفتان. بالتالي يقول ايه، لا يسألون اخاهم، لا يسألون اخاهم عند نائبة في النائبات على ما قال برهانة، ما يقولوش ليه، يقول تعالوا الحكم، ما يقولوش ليه. اذا فعندهم حمية حمية صحيح، لكن كمان عندهم نفس عندهم ايه نحو انسان. انك النخوة لما يشوف واحد ظلم او كده برضو يعني نفسهم تاخدهم النخوة تقول لا عيب، فزي ما عندهم حمية رغماء عندهم نخوة تحيجوا برضو الحق. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يخرج فيه من النخوة حين يرى الضعف من المسلمين مستضعفين عدلهم في الشعب وجوعوهم ولا بيعوهم ولا نكحوهم لحد ما حصل ولا لا ان جماعة الخمسة العظام اجتمعوا وقالوا كيف نرضى من نقعد ناكل ونشرب ونأتي نسائنا وبنو هاشم وبنو المطلب يحضرون في الشعر لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون ولا كل شعر كل دي وبعدين جم كفار ووقفوا من الموقف العظيم وقالوا هذا الصحيفة اللي معمول فيها اننا نقاطع بنو هاشم وبنو المطلب وناس من الطحن واتفقوا هشام بن عمرو مش كده زهير بن أمية ابو البحتري بن هشام اسمه زمع بن الايه زمع بن الاسود كل دول مطعم بن عدي اتفقوا قالوا ايه نروح انا ونقف ولازم نطلع الباب ولازم نعود لنخوة ولا مش نخوة ايه كما ان كانت في حمية ايه وايضا الحق سبحانه وتعالى يعلم ان نقل امة اعتادت اشياء مما احتاجت وفي امر سهل مش امر فاخذوا برفق الهواء رفق الهواء وكانوا مثلا مثل يقولوا ليه ما انتصروش وموتوا مش عارف ده من الناس اللي انت كنت عايزهم يموتوا في معارك الاسلام الاولى او اضطهدوا المسلمين هم الذين نشروا راية الاسلام ليه انا ما استفدتش من خالد بن الوليد ها؟ اذا احنا بنستفقيهم وهم خصوم الاسلام لان الله قد اعد لهم دورا يخدمون به الاسلام والذين افادوا الاسلام اولا هم دول عندهم حرارة عشان يعملوا عمل يغفر الله له بهم ما سبق ولذلك انا قلت لكم حكاية عكرمة بن ابي جهل لما يجي عند خالد بن الوليد كده في موقع ان الموقع يحط راسه وهو مقصور على رجله هذه مدة ترضي عني رسول الله كأنه عارف ان رسول الله كان زعلان منه عشان كان ضد عمرو بن العاص ليه ده ما يجيش يا عم الاسلام اذا من رحمه الله ان ربنا ما شرعش القتال اول والا كنا جزينا هؤلاء اللي احنا هنعزلهم ايه ولذلك عمرو بن العاص لما جه في مساله الحديبيه وبعدين قال عمر قال لرسول الله يا رسول الله دعني انزع ثنيتي السنان بتاعته اللي قدام دي لانه بيتكلم كلام يعني قال له مهلا يا عمر لعله يقف موقفا يرضيك عنه وبعدين لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد اهل مكه ان يرتدوا قال لي على رسلكم يا قوم ووقف موقفا رضى عنه عمر ولا ما رضاش يبقى كل واحد استبقاه الاسلام وهو خصم وعدو للاسلام لان الله قدر له دورا يخدم به يبقى المسألة ما تجيش كده من أول الأمر كده نقعد لا لا لا أبدا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يلاقي مثلا قصرة الجنة وبعدين بسأل عليه بتاع مين دي قال له بتاع أبو جهل طب أبو جهل ازاي حقيقة لقصرة الجنة وبعد ذلك فوجئ بأن عكرمة ابن أبي جهل أسلم دول موضوعين لدور ولذلك يقول لك بس وده ما تقتلش وده ما تقتلش هم اقتصروا على انهم قتلوا ائمة الكفر انما الناس اللي حيجيلهم دور وشوف بقى ابن خالد ودور كل دول عملوا لهم ملجأ في الاسلام ولا لا يبقى اذا كل واحد يبقى تأخير القتال كان لمعنى المعنى ان الله اراد ان يمحض وانه لا يدخل هذا الدين الا من يتحمل متاعب هذا لانه سيكون مأمونا على مجد امة سيكون مأمونا على منهج سماء يبقى مش اي واحد كده يجي ولو ان بمجرد ما تيجي المسائل كده وربنا ينصر على طول كان من الممكن ان ينصر لا يحملها اللي يستاهلها ولا ما يستاهلهاش لا ما يحملهاش الا اللي ايه الا اللي ايه الا اللي يستاهلها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم افي اول مرحله قاتلوا في سبيل الله الذين ايه يقاتلون اولا طبعا سبب نزول الجهاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته الى البيت الحرام وارادوا ان يعتمروا فقم في القعده سنه 7 وحبوا يعملوا عمره فلما ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبية. قوم قريش قالوا لا يمكن أبدا يدخل مكة محمد وعلى. وقامت المفاوضات، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذا العام على أن يأتي في العام القادم، وتخلى مكة له 3 أيام، وتخلى مكة له 3 أيام برضو في الكعبة في نفس. طبعا احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بشر اصحابه بانهم سيدخلون ومحلقين ومقصرين، وشاع ذلك الخبر في فرحة الناس بقى، كانوا محرومين من انهم يذهبوا الى الكعبة وعايزين يروحوا بقى ذلك كده على طرف على 20 كيلو يجب فيه، وتقوم المفاوضات ويرضى رسول الله بإيه. طبعا الصحابة من زعلوا عمر، لدرجة ان عمر يعني قال له ألست رسول الله؟ ألست على حق؟ ألست حمية؟ فسيبني ابو بكر يقول له الزم غرزك يا عمر، انه رسول الله، انت يا اخويا رغم انك انت فطرتك سليمة ما بقيتش رسول. وقلت لكم زمان ان موقف ستنا ام سلمة موقف الحنان، موقف الرحمة، موقف المشورة اللينة العينة، حينما دخل عليها رسول الله وقال لها هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم ينتهي. انظر أهدي بقى مهمة الزوجة، أهي ساكن عشان كده أعزهم يا رسول الله، إنهم مكروبون، كانت نفوسهم مشتاقة على أنهم يدخلوا، وأنت قلت لهم كانوا كعبة ومحلقين ومقصرين، وبعدين يحرموا منها كده وهم على بعد خطوات منها. أعزهم يا رسول الله، نعمت إلى ما أمرك الله فافعل ولا تكلم أحدا، فإن رأوك فعلت علموا أن ذلك عزيمة. وفعلا خرج رسول الله وصنع ما أمره به الله، الكل عمل إيه؟ وبعدين ثم قبل ما يروح المدينة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا الموقف. ليه؟ لأن دي عملية شقة، لما عمر كده يقف أمام الرسول بتاعه بعدين وما أقفلش عليه وجاب لهم العلة، جاب لهم العلة، العلة كده بالفلاحي قال لهم استعيذون هم بكاتهم غير مدينة. أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة ومخفين إيمانكم ومندسون بين الكفار، فلو أنكم دخلتم وقاتلتم ستقاتلون الجميع، وأنتم لا تعرفونهم فتقتلون إخوانا لكم. فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنين متميزين في حتة كده أنا كنت قلت لكم أنفسهم وأسلوبهم وأعملوا اللي عليكم. يقرأ قول الله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي محكوما ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا يعني لو تميزوا كده لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. فعرفوا ان الامتناع دي عن ايه؟ فلما جاءوا في العام القابل في الكعبة برضو ربنا هيقول لهم الشهر الحرام والشهر الحرام، يعني هم عملوا فيكم الأول في الشهر الحرام كده هتيجوا في الشهر الحرام ده والحرمات وقصار في الكعبة، هتيجوا في الكعبة كلام على الأول. خافوا إن جاءوا إن قريش تنقص العهد وتقتلهم، قال لهم لا، وتحتج بأنهم في الشهر الحرام وفي المكان الحرام، يبقوا حاجتين اثنين، شهر حرام ومكان ايه؟ يبقوا اثنين زمان وايه؟ وينتهجوا بقى اننا مش هنعمل حاجة دي، ويقولوا ايه؟ علنا ألا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا لكم ولا تعتدوا. أول عملية في الايه؟ في القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم إن الله على نصرهم. شوف كلمة بقى وقاتلوا في سبيل الله. كان من الممكن ان وقاتلوا قريش قاتلوا الكفار، وما اكد على كلمة في سبيل الله. ليه؟ يريد ان يضع حدا لجبروت البشر. لا بد ان يكون القتال في نيتك انه سبيل الله. ياك ان يكون القتال عندك نية استعلاء ولا جبروت ولا طغيان. اوعى تقتل عشان الارض، اوعى تقتل عشان الجاه، اوعى تقتل عشان المال، اوعى تقتل عشان تضمن لك سوق اقتصادي، اوعى تقتل عشان يبقى القتال لايه؟ هذا الغرض من الايه؟ من القتال. وقاتلوا في ايه؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. من هو ان حين ينهى الله عن الاعتداء عن الناس؟ عن ايه؟ يعني لا تقاتلوا الا مقاتلكم. وهب ان قريشا هي التي قتلت، ولكن اناسا كالنساء والصبيان والعجز ما قتلكوه، مع انهم من نيه ممن قاتل برضو ما تعتديش على قد الايه؟ لان انت دلوقتي احنا عايزين نخرجك الى ايه؟ الى القتال في سبيل الله، بس الاول ما تقتلش الا اللي ايه؟ اللي يقتل، وما ايه؟ ما تعتديش. ولا تعتدوا ان الله لا يحب الايه؟ المرتدين. واقتلوهم حيث سكنتموهم واخرجوهم. اياكم ان تكونوا زي كعب بعد لا لا فلهم القتل. واقتلوهم حيث ايه؟ سكنتموهم. سقف اي علم كده سقف سقفت الشيء اسقفه يعني ايه؟ وجدته. سقفت الشيء اسقفه يعني ايه؟ وجدته. يبقى حيث سقفتموه حيث ايه؟ وجدتموه. ده كلام عادي. احنا بنسمع كده كلمة ثقافة مش كده؟ وكلمة ثقافة كده؟ الثقافة دي هي يعني يسر التعلم او ان تلم بطرف الاشياء من الاشياء المتعدده. يبقى فلان مثقف يعني ايه؟ يعني معلومات. اعرف كل اعرف بعض الشيء عن كل شيء، وبعدين تخصص بقى واعرف كل شيء عن شيء واحد. يبقى عندنا مرحله ايه؟ ثقافه يعني ايه؟ اعرف بعض الشيء عن كل شيء، وبعدين خصص واعرف كل شيء عن شيء ايه؟ عن شيء ايه؟ عن شيء واحد. دي مأخوذة من ايه؟ مأخوذة من زمان. كل المعاني دي مأخوذة من المحدثات، الامور المحدثة. اهو التسقيف تقويم الغصن. الاغصان دي كانت فكرة المخلوعة كان يعنيها رماع وعصي. لكن بالغصن المرار يبقى اعوج كده، مرة فيه فوق الفرع، مرة فيه فوق الورقة، مش عدل. يقول ليه يعني يسقفهم الزوايد من هنا ومن هنا، وبعدين يجيب حديده معكوفه. انت ما شفتش اللي بيعمل حديد المسلح مش معاه بتاع كده زي الخطاط يمسك العود الحديد ويروح عامله كده عشان المعروج ايه؟ يعدله. والعدل يعوده، هو بيعوده عشان يصلح لمهمته، ولذلك يسموها حديده الثقاف. الثقاف يعني التقويم. يوم يجي للرمح الاعوج ويمسكه بالبتاع دي الحديده ويمسكه اعوج اهو يروح مدخل. اكن المثقف ده انعدل في الكون، عارف ايه؟ عارف ايه؟ عارف ايه؟ تقوم تقوم ايه؟ تقوم. يبقى اتخذت المعاني من مين؟ من المحسات اللي ايه؟ اللي قدامنا. سقفتموهم يعني ايه؟ وجدتموهم. فاما تسقطنهم في الحرب فشل يعني تجدهم. واقتلوهم حيث ايه؟ تخرجوهم. هم تقولون بل اخرجوكم من هنا. اخرجوهم من حيث اخرجوهم. مش كده ولا لا؟ يبقى ما اعتدناش. يبقى عملنا زي ايه؟ من عمل فين؟ لكن لما يعمل واحد عاقبوا بمثل ايه؟ وجزاء سيئة سيئة ايه؟ من اعتدى عليكم حق الله يعزوه. يبحث كده النص كده. وجزاء سيئة سيئة مثلها. دعوني بعمل سيئة. طب ده هي العمل فيها من السيئة وانا برد عليها تبقى سيئة يا رب. طيب طب ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهو انا عوقبت؟ ده انا بديت بالاذية. ده اللي عوكب ده كان عمل ذنب وبعدين بيعاقبوه عليه. وانت بتقول لي ان عاقبتم تعاقبوا بمثل ما عوقبتوا. طب هو اذا كنت عوقبت وانا ما عملت ايه؟ عملت ذنب. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ياتي في بعض الاحايين بلفظ اسمه المشاكله. لما يقع اللفظ كده يجيب المقابل زي ما مكروا ومكروا. هو ربنا بينكر انما ديا علشان ايه؟ ما تفتكروش ان انتوا اللي بتنكروا، لان المكر وتبييت الاشياء عشان تداريها عن عدوك. ان كانت عايزه الميداليه يبقى ربنا هو اللي يقدر على العمليه دي. اما انتوا فمكشوفين عند ربنا. يبقى ان كان مكر يبقى مكر حقي عند مين؟ يبقى هناك مش عندكم انتوا. ان الحق سبحانه وتعالى قد امن امه محمد صلى الله عليه وسلم ان يتولوا تاديب الخارجين على منهج السماء. وكان تأديب الخارجين على منهج السماء قبل رسالته صلى الله عليه وسلم موكولا إلى السماء ذاتها. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال كفوا أيديكم عنه، وحينما قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وحينما قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، لم يجعل ذلك تشريعا نهائيا، ولكنه جعله تشريعا يربي به الأمة التي سيوكل إليها تأديب الخارجين على منهج السماء حتى لا تقاتل برعونة، وحتى لا تندفع بشراسة إلا حين تزن الأمور وزنا دقيقا، بحيث لا تنفعل انفعال الحمية الجاهلية، بحيث ترتب الأمر ترتيبا قيميا. ولذلك أخذ الحق سبحانه وتعالى مشروعية القتال بالتدريج، فقال إن قاتلوكم فقاتلوا، تلك هي أول مرحلة. فكأن المرحلة إنما جاءت لصد العدوان. وقلنا أيضا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يسقط من خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين، وهو أنهم يعلمون أن المؤمنين بدين الإسلام سيحترمون الأشهر الحرم، ويحترمون المكان الحرام، ويحترمون الإحرام، فلا يقاتلون كما يريد الله. فربما أغرى ذلك خصوم الإسلام أن لا يقاتلوهم إلا في ذلك، ويظنون أن المسلمين يتهيبون أن يقاتلوهم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع لهم إن قاتلوكم في شهر حرام فقاتلوهم في شهر حرام، إن قاتلوكم في مكان الحرام فقاتلوهم في المكان الحرام، إن قاتلوكم وأنتم محرمون فقاتلوهم وأنتم محرمون، لأن الحرمات قصاص. إذن أسقط الورقة من إيه؟ من أيديه. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك بأنه وإن كان القتال في الشهر الحرام وفي المكان الحرام وفي المحرم صعب وشديد، فالفتنة في دين الله أشد من القتل في ذلك الزمن، لأن الفتنة إنما جاءت لتفسد على الناس دينهم. لا أقول تعوق الناس عن أن يتدينوا، ولكن تفتن الذين تدينوا أن يرتدوا عن أديانهم، فهي لا شك أشد من القتل. فلا يقولون لكم كيف تقاتلون في شهر الحرام وفي مكان الحرام، نقول لهم الفتنة أي الشرك والفتنة في الدين أشد من القتل. الذين يتحرجون أن يقاتلوا في الشهر الحرام يجب أن يتحرجوا قبل ذلك فيما حرم الشهر الحرام. تقاتل في الشهر الحرام ودي صعب عليك، طب ومن الذي شرع لك الشهر الحرام؟ إنه الله. فكيف تفكر عن الله إشراكا بالله ثم تقول بعد ذلك الشهر الحرام؟ ده هو لم يكن حراما إلا لأن الله هو الذي حرمه. فالفتنة في الله شركا أشد من أن نقاتل في إيه؟ في الشهر الحرام. وحينئذ نعلم أن القتال إنما جاء دفاعا، وبعد ذلك أيظل دفاعا كما يريد خصوم الإسلام أن يجعلوه، وكما يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال. يقول لك لا، الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط. نقول له قتال الدفاع عمن؟ عمن آمن فقط، ولا الدفاع عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر في اختيار دينه؟ هو دفاع أيضا سنسميه دفاع، ولكن دفاع عمن؟ عمن آمن، فندفع عنه من يعتدي عليه صادق. وأيضا من لم يؤمن ندفع عنه من يؤثر عليه في اختيار دينه، لنحمي له اختياره، لا لنحمله على الدين ولكن لنجعله حر في الاختيار. فالقوى التي تفرض على الناس دينا نزيحها من الطريق، نعلن دعوة الإسلام، فمن وقف أمام هذه الدعوة نحاربه. ليه؟ لأنه يفسد على الناس اختيار دينه، وفي هذا دفاع أيضا أو غير دفاع. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لماذا؟ لأنكم أحرى وأجدر أن تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام، لكن إذا هم اجترأوا فأنا أبحت لكم أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ما داموا قد قتلوكم إيه؟ قد قتلوكم فيه. فإن حتى يقاتلوا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ما نسمح هذا فيه، لا نؤاخذهم بعد أن ينتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على أهل الإيمان. شوفوا عدالة الدين، ما قلناش لا هنعمل مخصصا، انتوا عملتوا فينا قبل كده ايه؟ ولذلك لما مر بعمر بن الخطاب قاتل أخيه زيد بن الخطاب، بل له رجل وقال هذا قاتل زيد بن الخطاب، قال وماذا أصنع به وقد هداه الله للإسلام؟ انتهت المسألة. فكأن الإيمان بالله أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه، وحين يؤمن انتهى كل شيء. هذا وحشي قاتل حمزة، كل ما يسمعه رسول الله كلام عاطفي يحب من نفسه يزوي وجهه عنه، إنما خلاص انتهت المسألة. التي لا تتكبد حمزة انتهى الإسلام عمل كله. يبقى الإسلام موت ضغينة مش كرة، مش دم عمال يغلي، بمجرد ان الدم يغلي على الكفر بمجرد الايمان يبرد الدم. مش قادر ان ادب دي. فان انتهوا فان الله انتهوا، يعني انتهوا يعني كفوا عن ما يصنعون بالفتنة في الدعوة وبالشرك بالله وبالكفر وبالاخر. كلمة انتهى دي انتهى، وقال انا افتعل منها، ما هو معنى انتهى؟ يعني كأن فيه نهاية، نهيته فانتهى، يبقى فيه ايه؟ في نهي. ايه النهي دي؟ نهي يعني ايه؟ تصدر عن الفعل بحيث لا يفعل بلا تفعل. يقول له لا تفعل، يبقى انت زجرت ان ايه؟ زجرته وقلت له لا تفعل، وانت تحب ذلك، وانت لان مرتب الصيغة وانت لا تحبها. كما تقول لابنك الذي اهمل المذاكرة يا سيدي لا تذاكر، مش كده ولا لا؟ او بيجي مثلا يزعق لك يقول اضربني يا ولد، اضربني اضرب ابوك، بيبقى مش امر، ده تهديد، ده تهديد، مش كده ولا لا؟ فكأن النهي معناها فيه ذكر، وذكر بلا تفعل، وانت تحب ان لا يفعل. خلاص، يقابله الأمر وهو أن تدعوه أن يفعل بفعل، وأنت تحب أن يفعل، عشان تخرج كلمة الرجل اللي قال ابنه اضربني يا اضربني اضربني بالألم، انت لا تحب ان يفعل. يبقى اذا فهمنا ايه نهي وايه ايه وايه امر. النهي ده يمنع ويزجر ويكف عن الفعل، يمنع. ولذلك شوف بقى الدقة في الاداء التسموي، يقول لك بنسمي العقل نهية، نهية وجمعه نهى. في ناس تسمع كلمة نهى تفتكر ان النهى ده هو العقل، ويقول لك حتى بعض الناس يفكر النهى العقل، يقول له لا، النهى العقول. النهى زي لما تقول قربة وقرب، مش كده؟ يبقى نهى زي ايه؟ غرفة وغرف، يبقى نهية وايه؟ ونهى. النهى العقل جمعه نهى. طب يسميه ربنا سمى العقل ده نهى ليه؟ قال لك لأنه هو اللي يتحكم في الإنسان. لا بلاش ديجة، إذا مش هو جاي علشان يقول لك افعل، لأن الفعل نفعله بغرائزنا. لكن العقل يقول لك لا بلاش دي، لأنها تؤدي إلى شر منها، بلاش. ولذلك كمان حتى التسمية الثانية سميه العقل، العقل. يبقى العقل هو الإيه؟ هو النهية. العقل يعني إيه؟ يعقلك، مش يخليك تنطلق للآفة. الناس تريد من عقولها أن تنطلق. يا شيخ ده الاسم نفسه يدلك عليه، كلمة عقل يعني زي ما تحكي للبعير، تحكي له يعني ايه؟ تأيده عشان ما ينفلتش. كذلك العقل ده جاي علشان الجوارح دي والعمليات الغرضية والبتاع، لك لا دي لحد كده بزيادة وده لحد. يبقى سمناه نهية ولا ايه؟ عقل، علشان يحكم ايه؟ يحكم غرائزي ويحكم تصرفاتي. لأنني لو أتركت، لو تركت للمسائل غرائزي وأنا لي اختيار، تبقى بالمصيبة. لو أتركت، لو كانت الغرائز هي المتحكمة وأنا لا اختيار لي، تبقى الغريزة هتديك الفعل على قدره فقط. لكن يكون عندك اختيار تيجي بالغريزة وتعمل الفعل على قدره وعلى غير قدره. ضربنا مثل زمان وقلنا الناس يظلمون البهائم، يقول لك دي شهوة بهيمية. طب يا ريتها شهوة بهيمية. طب الشهوة البهيمية بتيجي علشان تخص بالأنثى فقط، فإذا حملت لا يأتي الذكر ناحيتها أبدا. شوف ما دام بالغريزة المطلقة يبقى بتؤديها على إيه؟ على أجلها. إنما إحنا مش كده. قال وبعد ذلك نيجي نفهم الحيوانات ونقول ده شهوة بهيمية. شوف نفسي، شوف شوف اتمنى الحيوانات ما اتكلمتش، البهائم ما اتكلمتش، انما احنا اللي بنتكلم نقول طب يا ريتها شهوة بهيمية. ده الفحل يجي للانثى ويشمها فان كانت حامل يجيش تخيلتي وهي لا تمكنه منها، يبقى على قدر التخصيب فقط، مش كده ولا ايه؟ يبقى نقول شهوة بهيمية بقى. طيب تعالى وضربنا مثل اخر اذكره جيدا، ان احنا قلنا هات الحيوان وضع امامه ما ياكله ثم دعه ياكل ويمتنع عن الاكل، وتضرب فيه طول النهار عشان ياخذ حاجه ثانيه زائده. لكن الانسان تقول له لا اللقمه دي عشان خاطري. يبقى برضو قال نقول شهوه بهيميه، يا ريت ابقى جميل. بهيميه واقفه عند الايه؟ عند الحد الغرض التكليفي. يبقى كلمة بقى نهى جمع ايه؟ نهى، علشان العقل عمال بينهي الغرائز عن انها ايه؟ تفرض، ويعلف الغرائز يقول لا دي بلاشها ودي بلاشها. ولذلك سمي ايضا ايه؟ العقل، وسمي ايضا اللب، لان هو ده لب الانسان. ان ما كانش هو يحفظ حركة الانسان مفهوم؟ فان انتهوا يبقى عرفوا. وكمان تيجي علشان تعرف ان المعاني العقلية دي مأخوذة من المعاني الحسية، يسموا حتى الأماكن التي ينزل فيها الماء فتحجزه أن يسيح في مكان آخر اسمها تناهي. التناهي، تناهي يعني المطر يروح نازل أو المية تقوم تزجره أن يسيل في أماكن أخرى لأنها واطية، اسمها تنهية. اسمها تنهية وجمعها إيه؟ معها تناهي. يعني زجروا فانزجروا بالدين الآمر فانزجروا عن الكفر، خلاص نفسنا عندهم ايه؟ ملشان. فإن انتهوا فإن الله إيه وغفور رحيم، لأن إحنا ما يصحش إنه يشيع في نفسنا بما فعلوه بنا قديما، ونحتسب ذلك عند الله ما دامت المسألة أنهم آمنوا بالأكويس كده. الحق سبحانه وتعالى بعد أن ادانا مراحل القتال وادانا فكرة القتال وبتاع قال إيه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ فتنة يعني إيه؟ فتنة دي أصلها في الأصل برضو مأخوذة من أمر حسي. هذا الأمر الحسي هو أن صائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها في النار تقوم تغلي زي ما قلت نصير، وبعدين إن كان فيها معدن غريب عن الذهب يخرج ويفضل الذهب الايه خالص. فكأن الفتنة ابتلاء واختبار. ليه؟ علشان يظل المعدن الايه النفس. كل فتنة حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، لازم نستنوا كده ونشوفهم هم صحيح جايين لديننا كده ولا. لو ان الاسلام كده كل ما يدخل في حرب وينتصر ومش عارف ايه ولا فيش حد يموت، طب ما كنت الناس كلها تدخل، انما برضه ينهزموا وبرضه ينقتل منهم طبعا علشان ما يدخلش الا مين اللي هيحملوا بقى كرامه الدعوه، هيحملوا الانسياح بالدعوه، هيحملوا حمايه الارض من الفساد، لازم يكون ناس ايه اشداء مصفعين تماما. قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون ايه ويكون الدين لله. اذا معنى يكون الدين لله يعني تخرجوهم من ديانات انفسهم او من ديانات الطغيان فيهم كده ولا لا؟ ولما ناخذهم من ديانة الطغيان ومن ديانات الناس ومن ديانات المساوي الى ديانات الخالق تبقى دي عملية وحشة العملية كويسة. تبقى اذا مهمة سامية مهمة، يعني كأنك تريد أن ترشد العقل الإنساني. يا عقل يا أحمق يا كافر، أنا خلصتك من أن تدين لمساو لك إلى من خلقك. وانت العيب في دي إيه؟ كان صح أنك أنت إيه؟ أنك أنت تشكرنا على كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجلي هذه الحقيقة. يجي يقول كل رسول يقول إيه؟ قل لا أسألكم عليه من أجر. فكأن العمل الذي يعمله الرسل بالنسبة لكم لو عرض بمقياس الاقتصاد فيكم كان يجب أن يكون عليه أجر، لأنه بيقدم لكم منفعة. شوف كان بيقدم لكم إيه؟ كان يجب في أصول الصفقات إنه إيه؟ ومع ذلك ما باخدش أجر، لا لأني زاهد في الأجر، ولكني أستقل أجور أمثالي وأريد الأجور من ربي. يبقى طمع ولا مش طمع؟ طمع في الأعلى، طمع في الأعلى. أنا مش عايز أجر منكم، وأنتوا تقدروا تدوا أجر أنتوا على الإيمان، أنتوا تدوا أجر على مطلق عمل كده زي بعض تقدروا زي ما تقول، لما تدي أجر على الإيمان اللي يدي أجر على الإيمان مين؟ لكن بقول كل أسألكم عليه أجر حتى يقول للعاقل أن العمل الذي يعمله الرسل بالنسبة لكم لو كان في مقاييس الاقتصاد كان يجب أن يكون عليه إيه؟ عليه أجر، ومع ذلك مش عايز أجر، لا لأني زاهد في الأجر ولكني أستقل الأجر منكم وأريده من مين؟ وأريده من الله. ويكون الدين لله فإن انتهوا. شوف إزاي؟ فلا عدوان إلا على الظالمين. وهل إذا كانوا ظالمين يبقى منا عدوان؟ قال لك لأن الظالم لما يعمل فاهم إن ما فيش حد يعني يغدر عليه، خدت بالك وياي؟ لا قلنا ده نغدر أول، يعني أغدر أول وأعتدي عليه زي ما كنت بتعتدي إيه؟ زي ما كنت بتعتدي عليه. وبنسميها مشاكلة، نسميها إيه؟ زي وجزاء سيئة مثلها.